طيب ابشروا ان شاء الله. بس ننتظر اخواننا في غرفة صدى الإسلام لأنهم شركاء في هذا البرنامج معنا. فإخواننا غرفة صدى الإسلام بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، أولا أحييكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم مساء كل سبت لنتدارس وإياكم شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى، علها أن تكون سببا في تغيير حياتنا وتغيير قلوبنا. ونحن أيها الإخوة حينما نقرأ القرآن ينبغي ألا تكون علاقتنا مع القرآن مقتصرة على مجرد التلاوة، فإن هذا هضم لحق القرآن وهضم لرسالة القرآن وهضم للحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا القرآن أنزله لكي يكون منهجا ونبراسا ومصدر هداية ونور يستنير به عباده في السير إليه سبحانه وتعالى. لذلك حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في أول ما في القرآن يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هو مصدر الهداية، فكل شيء يشكل عليك في هذه الدنيا تجد أن القرآن يهديك إلى ما هو خير لك في حياتك وبعد مماتك. لا يمكن أن تجد إنسان يعاني من أي أزمة أو أي مشكلة أو يعاني من أي ظرف من ظروف الحياة إلا وتجد في القرآن حلا لهذه المشكلة. ولا تجد أزمة سياسية ولا أزمة اقتصادية ولا أزمة اجتماعية إلا وتجد في القرآن ما يكفي ويشفي. لكن أين نحن أيها الإخوة من هدي القرآن؟ القرآن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن كان متلحفا صلى الله عليه وسلم أنزلها الله عز وجل عليه الآيات، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل إلا قليلا. فغيره القرآن بعد أن كان متغطيا بلحافه صلى الله عليه وسلم يطلب من خديجة أن تدثره، فيقول لها دثروني دثروني زملوني زملوني، فنزلت هذه الآيات فأقامت وغيرت من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن كان ملتحفا ملتحفا اللحاف ومتوسدا الغطاء فإذا به يتغير ويقوم وينذر ويدعو ويعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي غيره. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد أن كان يتعامل مع من قذف ابنته، ولا شك أن القذف هو من أعظم ما يساء به إلى الإنسان حينما يتهم في عرضه ويتهم في شرفه، ومع ذلك أبو بكر الصديق لما قطع النفقة عن مصطح أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى قيام الساعة. هذه الآيات تحث أبا بكر الصديق على ما هو خير من قطع النفقة. قطع النفقة عن من؟ عن من أساء إليك، قطع النفقة عن من اتهمك في عرضك، قطع النفقة عن من آذاك في شرفك. ومع ذلك يحثه القرآن على أن يتعامل مع من آذاه في عرضه بالعفو والصفح. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما تحب أن الله يغفر لك؟ ومع ذلك أبو بكر الصديق غيره القرآن فقال بلى نحب بلى نحب، فأعاد النفقة إلى مصطح. القرآن غير ذلك الصحابي الذي كان له وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت له بئر يقال لها بيرحاء، فلما قرأ قول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق البئر الذي كان في قبلة كان في مقابل باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب يمر الناس عليه فيشربون منه. لا شك أن الموقع استراتيجي وأن الماء عذب، ومع ذلك لما نزلت هذه الآيات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أخرج ما يحب من ماله لله ورسوله، فأنفق ماله لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين غيرهم القرآن. أما نحن أيها الإخوة نقرأ ما أكثر الآيات التي نقرأها، لكننا لو سألنا أنفسنا هل غير القرآن شيئا من حياتنا؟ هل غير القرآن أخلاقنا؟ هل غير القرآن نظرتنا لهذه الدنيا؟ القرآن يأتي في كثير من الآيات بالتزهيد في الدنيا، وأن الدنيا دار غرور، وأنها دار ممر، وأن الإنسان عن قليل سيرتحل من هذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ومع ذلك نتشبث بالدنيا ونقاتل ونعادي من أجلها. أين نحن أيها الإخوة؟ هل غير القرآن من تعلقنا بالدنيا أم لا؟ القرآن دائما يحث أهل الإيمان وأهل التقى والصلاح أن يقرأوا هذه الآيات ويتدبروها ويعملوا بها، لكننا في الواقع أيها الإخوة نجد أن هناك انفصام بين العلم والعمل، انفصام بين العلم والعمل والسلوك، والسبب أننا جعلنا القرآن مجرد آيات نرددها ونتبرك بها ونحاول أن نزيل ما يعلق بنا من هموم وغموم بقراءة هذا القرآن، لم نجعل من هذا القرآن مصدرا للهداية ومصدرا للنور. لذلك كان القرآن يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فعلينا أيها الإخوة أن نغير نظرتنا للقرآن، وأن نغير علاقتنا مع القرآن، وأن نجعل هذه الإجازة القادمة إجازة تغيير، ونحن مقبلون على شهر رمضان هذا الشهر العظيم، لنحرص أيها الإخوة على أن نجعل من هذا القرآن مصدرا للتغيير في حياتنا وفي أخلاقنا. دائما اعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك على القرآن، اعرض أخلاقك على القرآن، اعرض قلبك على القرآن، اعرض حياتك على القرآن، اعرض تعاملاتك مع الآخرين على القرآن. فإن رأيت أن هذا القرآن يغير من حياتك ويغير من نفسك فاعلم أنك موفق ومسدد. هل فيه صوت؟ في وشوش الآن؟ في وشوشة؟ والآن كيف؟ في ملكة الطهر يقولون تمام، وفي صدى الإسلام يقولون صوت تمام. الآن صافي؟ الآن تمام؟ الحمد لله، المعذرة. طيب سنعيش في هذه الدقائق إن شاء الله مع بعض الآيات التي ينبغي أن تكون دائما نصب أعيننا ودائما نقرأها ونرددها ونعرض أنفسنا دائما على القرآن. يا أخي اختصر على نفسك الطريق، ليس الشأن فيما يراك الناس عليه، وإنما الشأن فيما يراك الله عليه. لا تغتر بما يراه الناس من ظاهر أخلاقك وسلوكك وسمتك ودينك، فالإنسان يظهر للناس دائما أفضل ما لديه. والدليل على ذلك أن بعض الناس ربما لو كان مع بعض أصحابه وسمع أغنية ربما يطالب بتقصير الصوت، وربما يطالب ويستغفر ويقول ما هذا الصوت وما هذا الغناء، لكنه ربما يخلو بينه وبين نفسه فيستمع إلى شيء من الأغاني أو يشاهد شيئا من اللقطات. تجد بعض الصالحين أو بعض الصالحات لما يكون زائر إلى أحد أقاربه أو جيرانه فتعرض في قناة مثلا امرأة لا تحل أو متبرجة، ربما يقول أغلق هذا التلفاز ما يجوز، ويغض بصره ويقول أستغفر الله، يتظاهر أمام الناس، لكنه إذا خلى بنفسه ربما يقلب القنوات وينظر إلى ما هو أشد من التبرج والسفور، نسأل الله السلام والعافية. إذن ليس الشأن فيما يراك الناس عليه، إنما الشأن فيما يراك الله عليه. هذا هو السر العظيم، هذا هو الذي إذا وفق الإنسان إلى هذه الدرجة، بمعنى أن يكون حاله مع خلوته أشد حياء من الله من حاله عند الناس، فحينئذ سيكون موفقا ومسددا. هذا هو الصدق الذي نسمع به ونشم رائحته لكن ربما لا نطبقه في حياتنا. هذا إذا سئلت على الصدق مع الله، هذا هو الصدق مع الله، هذا هو الصدق مع الله. الصدق مع الله أن تستوي سريرتك وعلانيتك، أن تستوي خلوتك وجلوتك. الستر مع الله أن تستوي مبادئك، سواء كنت أمام الناس أو كنت في خلوتك. هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدرجة التي أثنى الله بها على الصادقين، إنما هو بسبب صدقهم مع الله سبحانه وتعالى. لم يكن أبو بكر الصديق كثير صلاة وصيام وذكر، وإنما فاز وسبق غيره بسبب ما وقر في قلبه، وقر في قلبه من إيمان ويقين وصدق وحياء من الله سبحانه وتعالى. سنقرأ بعض الآيات ثم أعرض نفسك على القرآن. أنا سأأتي لك ببعض النماذج، يعني بعض النماذج لكي تعرض نفسك على القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اعرض نفسك على القرآن. هل أنت قد أعددت ليوم الغد؟ هل أنت مستعد لذلك اليوم العظيم؟ اسأل نفسك الآن، كل ما في جهازك، ما في جوالك، ما في جيبك، من في قلبك من معشوقات ومحبوبات، هل أنت مستعد لهذا اليوم الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه على وجه التقريب بأنه يوم الغد، أنه يوم غد؟ لأن العلماء في توجيههم لهذه الآية قالوا أن الأيام يومان. اليوم الذي أنت فيه هذا جميع أيام الدنيا، الدنيا يوم والآخرة يوم. فالدنيا من أولها إلى آخرها يوم، والآخرة هو الغد الذي يلي هذا اليوم. فإذا أنت الآن لما تقرأ هذه الآية، وربما هذه الآية نسمعها كثيرا، لكن اعرض نفسك على هذا القرآن. هل جهازك جهاز من استعد ليوم الغد؟ هل ما في جوالك هو ما في جوال من استعد ليوم الغد؟ هل علاقاتك، هل خلواتك، هل الموظفين عندك، هل زياراتك، هل طلعاتك، روحاتك، رغباتك، شهواتك، شهوات من استعد ليوم الغد؟ لابد أن تعرض نفسك. إذا كنت ممن غيره القرآن فستتغير حياتك ونظرتك للحياة، ستجعل حياتك حياة الذي يستعد للقاء الله عز وجل. لذلك العلماء لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ما من مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الذي يستعد ليوم الغد حتى في جانب حقوق عباد الله تجده يحفظها. لماذا؟ لأنه مستعد لأي لحظة ينتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة. الآن لو طلب منك أن تغادر هذه الدنيا، هل أنت مستعد؟ يعني لو جاءك الآن ملك الموت وقال أريد أن آخذ الأمانة، هل ستقول أنا جاهز؟ أو تقول أمهلني 3 ساعات خليني أطلع الأشرطة وأطلع الأفلام وكذا وأستغفر أتوب، أو أصلح علاقتي مع والدي أو أرحامي، أو تقول أنا جاهز؟ الذي غيره القرآن هو الذي يكون جاهز مستعد إلى أن ينتقل، لأن ينتقل إلى الدار الآخرة. هذا نموذج واحد، ونموذج ربما بعض الناس يزهد فيه مع أنه هو العلامة الحقيقية لتغيير القرآن، لمن غيره القرآن. كذلك الآية الثانية والنموذج الثاني، يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه من العلامات الخفية للتقوى، في علامات ظاهرة وفي علامات خفية. وأنا نسيت أن أقول لكم أيها الأخوة فيما يتعلق بالتقوى، التقوى هو أعظم مؤشر يتغير به الإنسان الذي غيره القرآن. كيف؟ الآن ونحن صغار ربما حفظنا وحفظنا أن التقوى لها تعريف مشهور. كثير من الناس ربما الصغار الآن لو تسأل الشباب والبنات ما هو تعريف التقوى، يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب معاصيه. إذن هي معروفة من حيث التعريف، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على المعاني المجردة عن السلوك والعمل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تعريف التقوى؟ هل كان عمر الخطاب وأبو بكر يعلم أبناءه تعريف التقوى؟ لا، وإنما كانوا يعيشون سلوكا وعملا التقوى حقيقة. لذلك عمر بن الخطاب أفضل تعريف للتقوى أيها الإخوة، إذا قيل لك ما التقوى؟ أسلك طريقة ومنهج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أتدرون ماذا يقول؟ لما جاءه رجل وقال يا عمر ما التقوى، عمر لم يقل التقوى لغة، التقوى اصطلاحا، لا، وإنما أراد أن يرسخ معنى التقوى في ذهنه، يرسخ معنى التقوى في ذهنه لكي يعيشها عملا وسلوكا وتطبيقا في حياته. فقال له هل سلكت طريقا ذا شوك، يعني هل سلكت طريق فيه الشوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت، يعني رفعت ثيابي، شمرت واجتهدت ألا أطأ بقدمي على موضع فيه شوك. هذا يعني اجتهد، شمرت واجتهدت، أي شمرت رفعت ثيابي عن الأذى واجتهدت ألا أضع قدمي على موضع فيه الشوك. فقال عمر هذه التقوى، خلاص انتهى الموضوع، هذا هو تعريف التقوى. تعريف التقوى أنك تتقي ببصرك كل شوكة تجلب لك سيئة بسبب البصر، تتقي شوك الأبصار وهو النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، تتقي شوك الأسماع وهو سماع الأغاني الماجنات أو سماع الغيبة والنميمة، تتقي شوك اللسان وذلك بأن تمتنع عن القدح في أعراض المسلمين أو النيل بهم أو الكذب أو النميمة، تتقي شوك القلوب بأن لا تتعلق بغير علام الغيوب سبحانه وتعالى، تتقي شوك الفرج وذلك بأن لا تطأ امرأة لا تحل لك، أو ألا تمكني نفسك لرجل، تمكني نفسك لرجل لا يحل لك. هذا هو الذي اتقى الله سبحانه وتعالى حقيقة. تتقي ترك الواجبات، تتقي فعل المحرمات، هذا هو معنى التقوى الحقيقي. لذلك جاء ابن المعتز الشاعر فعرف التقوى في هذين البيتين مثل ما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، هذه التقوى، هذا هو الميدان الذي تسبق به أقرانك، هو ميدان التقوى. ليس سبق الأقران بكثرة العلم، ليس سبق الأقران بعلو الحسب، ليس سبق الأقران بالشهادات الدنيوية، ليس سبق الآخرين بمتع الدنيا وشهواتها، لا، سبق الآخرين بأن تكون أكثرهم تقوى، بأن تتورع عن المحرمات وتبتعد عنها، هذا هو الذي تسبق به غيرك. أما غيرها ربما يسبقك الآخرون، لكن الميدان الذي ربما تجد فيه متسعا هو ميدان المنافسة في التقوى. لذلك في الآية السابقة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من علامات التقوى الخفية تعظيم شعائر الله. شعائر الله، الصحيح في تعريف شعائر الله أنها كل ما أشعر الله بتعظيمه، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشعر الله بتعظيمها، فتعظيمك لهذه الشعيرة من تعظيم شعائر الله. حق الوالدين عظمه الله سبحانه وتعالى، فتعظيمك لحق الوالدين تعظيم لشعائر الله. حق الجار عظمه الله سبحانه وتعالى، فتعظيمك لحق الجار تعظيم لشعائر الله. الصلاة عظمها الله عز وجل، فتعظيمك للصلاة تعظيم لشعائر الله. إذن علامة التقوى أن تعظم كل ما أشعر الله بتعظيمه. فإذا وجدت من نفسك وفي قلبك تعظيم لشعائر الله فاعلم أنك قد ضربت بسهم كبير من التقوى. لذلك لا نغتر أيها الإخوة بالألقاب، ولا نغتر بالمناصب، ولا نغتر بكل ما يكون حولنا، لا نغتر بالكثرة، لا نغتر بالرفقة، وإنما الفخر الحقيقي هو فخر التقوى، أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. ثم تفحص نفسك، وهو المقياس الحقيقي للتقوى، في خلوتك كيف نظراتك، كيف مسموعاتك، كيف بصرك؟ كيف متعك؟ كيف رغباتك؟ كيف ما هي أمنياتك؟ فإن وجدت أنك في خلوتك تحن إلى السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا وجدت أنك في خلوتك تحن إلى قراءة القرآن الكريم، إذا وجدت نفسك في خلوتك تحن إلى الاستغفار والتسبيح والتهليل ومجالس الصالحين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وفق قلبك وهداك، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. والبارحة تحدثنا عن ما يتعلق بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحدثنا عن أعظم ما تستغل به الإجازة، ونقول أعظم ما تستغل به الإجازة أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى فيها. ليس استغلال الإجازة بحضور الدورات العلمية فحسب، بعض الناس ربما يحضر دورات علمية، وليست بختم القرآن أكثر من مرة، وإنما الإنجاز الحقيقي في الإجازة هو أن تخرج من الإجازة وقد عافاك الله في دينك، وقد عافاك الله في سمعك. في هذه الإجازة كم من صرعى، كم من أناس صرعتهم الشهوات، كم من أناس أغرقوا أنفسهم في الموبقات، كم من أناس أغدقوا على أنفسهم بالسيئات، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإنجاز الحقيقي في الإجازة أن تخرج منها وأنت قد حققت معنى التقوى حقيقة. طبعا هنا أسئلة كثيرة، إذا كان أحد عنده أسئلة ولا شيء نقرأ الأسئلة قبل أن نختم. نقول هنا الأسئلة فيما يتعلق بالدورة العلمية، طبعا الدورة العلمية التأصيلية الأولى في الإنترنت، وهذه الدورة ليست في الغرف وإنما في إذاعة في الإنترنت، وهذه الدورة تتميز بأنها أولا تضم نخبة من أساتذة الجامعات، ففي كل فن يوجد أستاذ جامعي. فمثلا مما تتميز به الدورة أنها ركزت على المتون الخاصة بأشهر الفنون. فالفنون العلمية المشتهرة عند أهل العلم هي أولا فن علوم القرآن، واخترنا شرح منظومة الإمام الزمزمي، وهي من أشهر وأوسع ما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، حتى إن بعضهم يقول أنها أوسع من أصول التفسير لشيخ، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمنظومة الإمام الزمزمي سيقوم بشرحها الأستاذ عبد السلام بن صالح الجار الله، وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود في قسم التفسير والقرآن وعلومه، وهو من أشار به الشيخ محمد الخضيري، كان يريد أن يشاركنا لكن حصل له ظرف فأشار لنا بهذا الشيخ. وفي علم الحديث اخترنا نخبة الفكر، وهذه النخبة هي نخبة وخلاصة علم مصطلح الحديث، لأنها تشمل ما في البيقونية وزيادة، وسيشرحها إن شاء الله الشيخ عبد العزيز الشايع أو أستاذ الحديث في جامعة الإمام محمد السعود. وفي علم التوحيد ومسائل الاعتقاد اخترنا لكم لمعة الاعتقاد مع متن الأصول الثلاثة، وسيقوم بشرحه الشيخ سليمان المسعود، وهو غني عن التعريف، فله درس كتاب التوحيد المشهور الذي لاقى إقبالا شديدا من الطلاب لجمال أسلوبه وطريقة شرحه التي تميز بها الشيخ وحرص على أن ينزلها على الواقع المعاصر. وفي علم اللغة العربية سيشاركنا إن شاء الله الأستاذ القدير الأستاذ محمد بن عبد الإله فندوس، وهو من علماء الأزهر ومتخصص في اللغة العربية في معهد اللغة العربية في الأزهر، سيشرح الأجرومية، وهي أوسع، ليست أوسع وإنما أجمع الشروح أو المتون التي يحتاجها طالب العلم، التي يحتاجها طالب العلم. وفي علم الفقه وأصوله سيشاركنا إن شاء الله، إلى الآن لم يقرر الشيخ المتعلق بقسم الفقه، لأن هناك يعني ما زالت مشاورات، بل بعضهم ربما يكون عنده بعض الظروف، لكنه سيشاركنا إن شاء الله شيخ يشرح منظومة الورقات أو متن الورقات في أصول الفقه مع كتاب، مع كتاب الطهارة من دليل الطالب. هذه المتون الخمسة أكثر من خمسة، هذه المتون في 10 أيام تشرح. مما يميز الدورة الجديد طبعا في الدورة، ما هو الجديد؟ تقول هذه دروس وسهلة، لا، الجديد في الدورة أن هناك طريقتان للاشتراك. في طريقة بدون رسوم، وهو لمن يريد أن يستمع ويقيد لنفسه ويتابع نفسه ويراجع لنفسه، هذه طريقة متاحة لكل من يريد أن يفتح وقت الدروس. الطريقة الثانية طريقة المتابعة، وهي أنه كل مشترك يكون الحساب في موقع الاختبارات الإلكتروني، بعد كل يوم يراجع ويختبر على ما تم دراسته في اليوم السابق، اختبار إلكتروني، وفي اليوم الثالث يختبر على ما تم دراسته في اليوم الثاني حتى اليوم العاشر، يعني 10 اختبارات، بمعنى أنك كل يوم تراجع ما درسته في اليوم السابق. بعد شهر سيكون هناك اختبار نهائي، كل مادة يوم تختبر على النحو، تختبر على أصول الفقه، تختبر على نخبة الفكر، علوم القرآن والتوحيد، تختبر كل يوم متن. ثم إذا انتهت النتائج وأخرجت سيكون هناك تكريم في إحدى القنوات الفضائية. ثم بعد، والجميل في الدورة كذلك أنه بعد أن تنتهي ويكرم الفائزون، سيكون هناك دورة مراجعة كل 4 أشهر، سيعطى المشاركون خلاصة علمية مكونة من صفحات قليلة تحتوي على أهم ما في هذه العلوم من مسائل، بحيث يراجعها كل 4 أشهر حتى لا تنقطع صلته بهذه العلوم بعد انتهاء الدورة. بعد انتهاء الدورة لا تقاطعه. طبعا هذه الدورة تابعة الأكاديمية، لا، ليست تابعة، وإنما هذه خاصة. هذه الدورة إن شاء الله جاهزة الآن، وهي إن شاء الله لكل من أراد أن يشارك، وأنا هي بالإخوة والأخوات يعني أن يكونوا معنا في الدعوة إلى هذه الدورة والمشاركة، لأنها ليست تابعة لأي غرفة. أي غرفة تريد أن تنقل الدورة تنقل الدورة، لأنها من خلال إذاعة، في إذاعة في النت، إذاعة معا إلى الله، هذه الإذاعة من خلالها يستطيع أن ينقل. وأذكركم قول عبد الله بن المبارك لما قال لا أعلم، اسمعوا إلى هذه المقولة أيها الإخوة، ماذا يقول عبد الله بن المبارك؟ يقول لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. الله أكبر، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، نشر العلم الشرعي. في 10 أيام تحقق هذا الإنجاز. وكذلك هذه الدروس نزول عند رغبة الإخوة والأخوات الذين راسلونا وقالوا يعني لا نريد شيء في الليل، قالوا نريد النهار، فسيكون درسان بعد الفجر، ودرس بعد الظهر، ودرسان بعد العصر فقط، المغرب والعشاء ما في شيء، لأن أغلب الغرف والمواقع فيها مشاركات. واتصلت ب واتصل بي جزاه الله خير الشيخ المعروف الأستاذ في الحرمين النبوي، الأستاذ عبد الرزاق البدر، الشيخ عبد الرزاق البدر، وهو معروف ومشهور يعني غني عن التعريف، يعني اتصلت به ثم اتصل بي وأخبرته بهذا المشروع، فرحب به، لكنه عنده دورة، يقول أنا أخولك وأفوضك بنقلها، دورة في المسجد النبوي، وهي أنها شرح آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى لرسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ وعدنا إن شاء الله أن يكون معنا في دورة قادمة، سيكون معنا في دورة قادمة بإذن الله عز وجل. طبعا هذه الدورة مباشرة، بمجرد ما تفتح موقع معا إلى الله تجد الإعلان إن شاء الله. طبعا إعلان الدورة إن شاء الله سيوضع بعد 3 أيام، لأن الدورة تبدأ 15/8 وتنتهي 24/8، احفظوا التاريخ اللي يسألون قبل قليل عن التاريخ، تبدأ 15/8 وتنتهي 24/8، مدة 10 أيام هذه الدورة، وتنقل عبر الإذاعة، وكل غرفة تريد أن تنقل من خلال صفحة الإذاعة تنقل، المجال مفتوح، لكن الذين يريدون متابعة هؤلاء لابد أن يسجلوا، أما الذي يريد أن يتابع نفسه بنفسه هذا هو شأنه، لكن الذي يريد متابعة لابد أن يسجل، لابد أن يسجل في الدورة. فتبدأ الدورة 15/8 وتنتهي 24/8 إن شاء الله. طبعا جميع التفاصيل ستأتيكم لاحقا، في إعلان، في بنر، وفيها كذلك عرض فيديو مدة 3 دقائق سيخرج إن شاء الله، وفيه تفاصيل الدورة وكيفية الاشتراك وطريقة الاشتراك. نعم، الخلاصة لا تعطى إلا المسجلين في الدورة، لأنها خدمة خاصة للمشتركين في الدورة، لأنها تفرغ بمقابل، فمن بعد إيش حث الناس على الالتزام بمنهج. وكلما كنت ملتزما بمنهج، خاصة أنه ما يكلفك شيء، مجرد تدخل الموقع وتختبر، وطبعا كذلك للمشتركين هناك خدمة رسائل الجوال، تذكر بمواعيد الاختبارات، تذكر بخروج النتائج، تذكر بموعد المراجعة، تذكر بأي أمر. كذلك إذا جاءت دورات مماثلة تذكر برسائل الجوال. فهذا في موقع معا إلى الله، في موقع معا إلى الله، لو تكتب في جوجل موقع معا إلى الله مباشرة هذا الموقع الذي يعني نشرف عليه. طيب الآن أيها الإخوة، كيف وقتكم صدى الإسلام؟ عندكم برنامج الآن إخواننا في صدى الإسلام؟ كأنهم قالوا لي أن ما هو معنا معنا إلى الله 11 ربع. طيب لا حرج. طبعا الآن إن شاء الله أريد منكم المشاركة المعتادة في مثل هذا الأسبوع الذي يقدم في إذاعة القرآن. طبعا الذين لا يعرفون هذه الطريقة، طبعا نحن نقدم مشاركة أسبوعية، الآن مضى عليها سنة ولله الحمد المنه إلا قليلا، وهذه المشاركة كل يوم اثنين عبارة عن أمثال يتصل بنا صباح كل اثنين ونعلق على هذه الأمثال ونحاول أن ننزلها على أرض الواقع، ومضى أكثر من 40 حلقة تقريبا، ونحن شركاء مع إذاعة القرآن في برنامج اللهم بك أصبحنا. والحقيقة أن الشراكة الحقيقية هم فرسان هذا البرنامج المسائي، سواء الإخوة في موقع غرفة معنى الله، سواء الإخوة في غرفة الأخوات في غرفة ملكة الطهر، وكذلك انضموا حديثا لنا الإخوة في غرفة صدى الإسلام. طبعا هذه ورشة عمل قبل اللقاء، اللقاء يوم الاثنين. نحن كل سبت نقيم ورشة عمل نأخذ آراءكم وأفكاركم ورؤيتكم لهذه الأمثال. فالآن سأعرض عليكم مثل هذا الأسبوع، وكل واحد منكم يعني كل واحد منكم يكتب ما في خاطره، لكن بالترتيب. يعني نبدأ أولا بغرفة مثلا صدل، نبدأ بغرفة معنى الله، يكتبون مشاركاتهم وخواطرهم، نقرأ عليكم ونصحح التي تحتاج إلى تصحيح، ونعلق على ما تحتاج إلى تعليق، ونوضح التي تحتاج إلى توضيح، وننقد التي تحتاج إلى نقد، ثم بعدين ننتقل إلى ملكة الطهر، ثم بعدين ننتقل إلى صدى الإسلام. فبالتدرج كل غرفة نعطيها 3 دقائق، كل واحد يكتب خواطر 3 دقائق، ثم نتوقف. يعني 3 دقائق معنا إلى الله، ثم نعطي الفرصة 3 دقائق لملكة الطهر، ثم نعطي الفرصة 3 دقائق لصدى الإسلام. واضح؟ الجميع عرف الطريقة. طيب مثل هذا الأسبوع، مثل هذا الأسبوع مثل هذا الأسبوع سيكون بعنوان دقيقة تذكر مكتوب عندي أرسلوه لنا نعم كذلك يقول معنا غرفة تنقل لنا من غرفة درب الجنان المشاركات، يعني تنقل إن شئت تنقل لنا من درب الجنان المشاركات. نعم إخوانا طبعا درب الجنان ما شاء الله علم على رأسه نار وما يحتاج ما شاء الله، كذلك ما شاء الله كذلك الإخوة في سرايا الدعوة الله يجزاهم خير بقيادة يعني الداعية أدعوك للنجاة جزاه الله خيرا، وهو من يعني الذين بذلوا أنفسهم أوقاتهم من أجل يعني هداية الناس جزاهم الله خيرا، وكذلك الإخوة كذلك في ربيع القلب وهم كذلك في القلب، ونسأل الله ينفع بكم وجزاك الله خير. أخونا بندر على جهدك ونقلك الله يجزاك خير ويبارك فيك. طيب الآن يا شباب بس أمهلوني فقط، بس أتأكد من المثل الذي أرسل إلي بعدين أتواصل معكم إن شاء الله، أمهلوني دقائق شوي بس. تجري كما شاء محجرة ومار النهر ولقد أتى ذكر الفقار لربنا الرحمن في سور من القرآن وما سمعت مناديا الإيمان يخبر عن في جنة الحيوان يا أهلها يا